السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. وبعد، هذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة من الإخوة والأخوات، تلك الأسئلة الصوتية أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بقول لحضرتك، كان في أخ كده صاحبنا، أخ ملتح يعني، كان زوجته هتفتح مركز رسم حنة وتأجير فساتين نوبي يعني، وأنا بعمل له يافطة يعني، فقال لي أعملها له، وقال لي أنا هحاول يعني في المعاملة، فأنا مش عارف أعملها له ولا لأ. يعمل إيه؟ اللوحة يعني المحل ولا؟ أنا بعمل يافطة، أنا بتاع يافطة. أيوة. هو هيفتح مركز زي مركز تجميل، بس مش تجميل يعني، ساونا، حمام بخار، رسم حنة، مش هو رجل صالح. هو رجل صالح، هو منتحر، وانا قلت له في حاجات دي محتاجه في الحرص شويه، قال لي انا هحرص يعني. ماشي، خلاص توكل على الله، اعملها له. ماشي يا شيخنا، الله يبارك فيكم، الله يسلمك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل. لو سمعت حضرتك يا شيخ، كان اخي اشترى جهاز مكيف من بتاريخ 2010، بس بعد شهر 10 تقريبا. جهاز المكيف ده اخي يعني مات، وفتره بترك الشقه تقريبا سنه، فدخل فاعل من الخارج من فتحه التكييف، لان الشركه اللي ركبت التكييف اهملت في تركيبه. والشركة اللي ركبت التكييف اهملت في تركيبه، فدخل فر من الخارج يعني. ايوه. فدخل الفضايا في التكييف، فلما جه الصيانة في 2015، انا قلت له ان هو اشتراه في 2010، هو الدوام بتاعه 5 سنين. فقال لي خير من شهر، فانا كدبت الصراحة وقلت له ان هو تقريبا شهر 10، بس هو كان شهر 7 او حاجة زي كده. فقال لي خدتك لمدير الصيانة، فمدير الصيانة قال لي بحب ان الفار دخل بسبب سوء التركيب، يبقى يصلح الجهاز المكيف على ضمانة الشركة وليس على الراي صاحب المكيف. طيب. قال علي يا شيخ. طبعا انت كذاب. مش انت كذبت؟ ايوه. واخذت بناء على الكذب ما ليس لك. بس هو حصل عندنا اثناء فترة الدماغ. لا يعني الان يعني عفوا، الان فترة الضمان انتهت، صح؟ صح. فترة الضمان انتهت. وانت بينت لهم انه ان هذا مشري من بتاريخ اخر غير المعلن، غير اللي سالوك عنه. طيب استغفر الله. بعدين الشركه شركه امريكيه ولا شركه ايه؟ شركه مصريه. والله بس تسمعهم، لكن انت تدخلها حدث عطله اثناء فتره الضمان ولا لا؟ هو حصل العطله اثناء الخمس سنين. أيوة. هل الشدة فترة كبيرة؟ هل الشدة فترة كبيرة؟ فهو الفار دخل أثناء فترة الضمان وعبس وبيس والتكييف بسبب أن هم أهملوا في التركيب. إلا بس بسبب الإهمال أيضا في الاستعمال، من تقول هجمت الشقة مدة. هو هجمها بسبب الوفاة اللي حصلت. أي لا، أنت لما دلوقتي تكون أنت في الشقة، بتعرف في الشقة بمجرد ما يحصل خلل للتكييف بتستدعي الشركة، لكن انت حصل خلل في التكييف، الفار قطع سلك مثلا واستمر يقطع سنوات وانتم ما انتم دارين عنه. تمام. على كل، انا شايف ان في مظلمة حصلت على الشركة، انظر كيف تستطيع ان ترد المظلمة اليها، ان عجزت تصدق عنهم، والله اعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. سيدنا الشيخ، أنا عشان عندي محل وفينا موبايلات يعني وكده، وفي ناس بيبقوا عايزين يشتروا موبايل مثلا تبع الفيسة بتاعت المرتبات بتاعت الشركة، فبيشتغل فيه موبايل وبيتصلوا بيا، بيقول لا تربط معهم أي اتفاق مسبق. يعني لا لا لا بتمش البيع، أنا بتمش البيع في التليفون إلا ما يجي حاجة بتجيله وأشوفها، بس عشان هم ما يخسروش كتير فأقرب حاجة ليهم للسوق الموبايل مثلا اللي بألفها بتاعه بسيط في السوق، فهو دوت اللي معنى دي أنا بقول لهم عليه عشان ما يخسروش كتير فيه. هم عايزين يسيلوا الفلوس طبعا، عايزين فلوس يسيلوا. ومعنا كبيرة مشتركات من الشركة ما من مرتبات بعد المرتب، فالشركة تقولهم لكم الموبايلات دي لو خدتوها مثلا ما بتدفعوش عليها فوائد لمدة السنة دي تبع ايه الشغل بتاعهم، فهم ساعدوا وجايبين الموبايلات. ايوه لا بأس، لا بأس. انت يعني انت الان يعني ممكن نقول انك بتقول لهم الموبايل الماشي في السوق هو مثلا ايفون 10 مثلا مثلا مثلا لا بأس، لا بأس بدون ارتباط. نعم الله يسلمك، الله يسلمك، الله يكرمك. الطلاق على الهاتف إذا كان صريحا واقع يا كريم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شفاك الله وعافاك يا شيخنا. وإياكم، تفضل. حضرتك أنا بركب طاقة شمسية للمزارعين عشان يطلع لهم مية ويسعوا فيها يعني في المزارع وكده. طيب. في بعض المزارعين ما بتفضلش كده ولا تدفع كاش. في البنك الزراعي عامل فايدة 5% على 3 سنين. ايه. هما بيروحوا للبنك ويطلب البنك مني عرض اسعار. بديله عرض اسعار والبنك بيديني فلوسي ويكسر للمزارعين. البنك بيديني فلوسي ويكسر للمزارعين. ايوه. وده حلال يا شيخنا؟ انت لم ترتكب الربا مباشره، انت يعني انت يعني فيما يخصك انت كمباشره لشيء محرم لا، انما فقط انت اتيت من ناحيه المساعده على الاسم والعدوان. يعني انا بالنسبه لي يعني انت مش حاليا فلوس الطاقه الشمسيه دي بتبقى غالي احيانا على بعض المزارعين. يعني انت شوف انا قدمت لهم انا مباشره ما بيلتزموش. ايوه انا فاهم كلامك، انا فاهم فاهم الوضع جيدا جدا. يعني دلوقتي انا هلغي كل الشيء والان يعني اقصر الاجابه على معاملتك انت، لا دخل لك بغيرك. انت الان في شخص طلب منك عرض اسعار، قدمت له عرض الاسعار. تمام. بس عرض الاسعار بروح البنك حضرتك. ايوه ما هو البنك اللي طلب منك عرض الاسعار، البنك هو اللي يبيع ويشتري معك. بالضبط. البنك هو اللي يبيع ويشتري معك، صح كده ولا انا غلطان؟ صحيح. انت معاملتك انت معه صحيحه، معاملتك مع البنك صحيحه. واحد بيشتري مني فلوس، بيشتري مني سلعه، وفين فلوسي نقدا؟ ليس علي اي، ليست عليك اي شائبة. لكن كل ما هنالك انك عارف ان البنك بيبيعها للناس بفائده ربويه، هذه تخص البنك مع العميل. غايه ما يمكن ان يقال فقط في شانك انك تعاون على الاسم والعدوان. فيعني ان عملت لضروره انت لست مباشر في الربا الان. لا يا شيخنا انا بحاول حتى يعني اقنعهم ان يعني ما يروحوش للبنك، بس هم احيانا مضطرين برضو عشان الظاهر. انت بالك ومالهم انت بس ماشي. انا يعني بالضبط انا بقول كده يعني انا ماشي. يا ربنا يوفقك، الله يوفقنا واياكم. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل. الله يخليك. اللي بقول لك انا عندي مبلغ من المال طالب اكاجر بيه. ايوه. كل سنه. المبلغ طول مثلا حوالي 227,000. 227,000. تمام. تمام. ما تحسب الزكاه. تمام. احسبها على اصل المبلغ بس. لا الاصل ربح، لان الربح تولد منه. ايه؟ على الاصل مع الربح. على الاصل مع الربح. ايوه، لان الربح متولد منه. سؤال تاني بعد اذنك. اتفضل. الله يخليك. اللي بقول لك انا لما أدلت مبلغ من المال في الأرض. إيه. على الأرض تمام. فالمهم أعلنت عنه أو على النت وكده. قلت أعلنت برضه في المكان في الجيران اللي أنا أدلت عنه. مبلغ كبير ولا صغير؟ هو أدلت. ها؟ بقى هو حاجة مش بيكون. نعم؟ هو 500 جنيه. 500 جنيه. أيوه أيوه. طيب بقول أيه هو. أعلنت عليه يعني. أيوة أعلنت عليه على النت. مدة كم يوم؟ لسه النهاردة بس لسه إيه؟ هو لو ما جاش له صاحب أعمل بقى في إيه؟ لمدة سنة تأخذه لك. لمدة سنة؟ أي بعد سنة. تمام الله يبارك فيك. وعليكم السلام. هذا المبلغ الكبير الذي يبحث عنه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فشلت من شخص خالي توفى من سنة ونص. ها؟ خال والدي توفى من سنة ونص. خال والدك مات من سنة ونص. اه وكان هو اتقطع له من ورث جدنا 30,000 بعد وفاة الخطايا. اتقطع له من ورث جدك 30,000؟ اه بيت قديم كان في البلد واتباع اتقطع له 30,000 يعني ليه 30,000. طيب وبعدين؟ بعدين دلوقتي زوجته بتقول لنا ان احنا نديها 30,000 فاحنا خايفين ان هي مثلا تصرف ال 30,000 كلها على زواج بنتها الاولى وهو دي اربع اولاد ولد وثلاث بنات. هل الاصح ان انا اديها 30,000 كلهم بانها هي الوريثه او اللي هي الوصيه عليهم ولا ان انا اقسمهم عليهم احسن؟ العيال قصر كلهم؟ كلهم قصر. طب هتحطهم لهم فين يعني؟ اين ستضع هذه الاموال انت؟ الاموال المحفوظه معايا انا في البيت. أنت ستتهم أيضا وتنشئ مشكلة مع المرأة وتفضح فيك. لا ده يبقى يعني يبقى أمرها في الأول شيلهم لنا معاك. طيب هي بتطالب بيه لأن بنتها داخلة على زواج. إحنا خايفين إن هي مثلا تصرف الفلوس كلها على زواج بنتها الأولى. طب تذكرها بالله يعني مصلية المرأة؟ إيه؟ مصلية؟ والله لا أدري يا عم الشيخ. أنا أهلها ناس طيبون يعني ولا لا؟ مش على كل شهد عليها الناس طيبين وكلها يا جماعة أذكرهم بالله أنت لست الوصية الآن هي الوصية على الأولاد والبنات. تمام جزاك الله خير. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. قول لحضرتك كان خير الأبي كان عامل قبل ما يموت شهادات استثمار. أيوه. فهل يمكن ان احنا ناخد الفوائد بتاعتها دلوقتي قبل ما هل ينفع ان احنا ناخد الفوائد بتاعتها تنفع بيها عشان نعمل بيها حاجه؟ لا لا لا يجوز لا يجوز. نجهز بيها اخواتنا ولا كده؟ لا يجوز. عشان ابونا متوفى وحياتنا صعبه جدا؟ لا يجوز لا يجوز. ماشي شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أنا متزوجة من 7 سنوات ولم يكن عندي شقة يعني تزوجنا في شقة إيجار وبعد ذلك زوجي سافر لتيسير دفع هذا الإيجار. سؤالي يعني في مشاكل زوجية لغربته وتعثر دفع الإيجار دوت فهل يجوز ان احنا ناخد قرض لشراء شقه؟ لا يجوز ليست بالضروره الملحه لذلك لان الربا كبيره من الكبائر ولا يلجا اليها بهذه الصوره التي تتصورينها. ونصف يعني نصف الشعب المصري ساكن. نصف المصريين ساكنون. فاذا جوزنا هذا سنجوز لهم جميعا ان يشتروا شقق بالربا لا نتحملها امام الله. السلام عليكم. فمن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ مصطفى. نعم مصطفى تفضل. الله يبارك فيك. في سلسله شيخ النهارده عرضت كلمتين. تفضل. احنا ليه طبعا في والد يعني كده اشترى قطعة أرض من فترة كده من أخوه فطبعا اضطر عشان يشتري الأرض هذه اضطر من البنك يعني كده ايوه بعدين فهو حاليا كل سنة الفلوس تزيد عليه. فالفترة الأخيرة الوقت هو الحين أصبح يعني هو محتاج طبعا الفلوس وكده عشان يسد الايه البنك. طبعا أنا مش معايا فلوس. وكان اقترض لي اقترض عشان يسد ثمن الأرض. الأرض اشتراها لي عشان والله يا أخي. يعني أساعده من الزكاة ولا من؟ لا يعني بفكر أن أختار من واحد وأساعده كمان بفكر عشان أحاول أشوف لأنه كل سنة فلوس البنك بتزيد هذه وكذا. يعني سؤالك الآن أن أباك اقترض بالربا وشق عليه السداد وأنت تريد أن تساعد والدك بأن تقترض من شخص بدون ربا وتنقذ الوالد، لا بأس بهذا؟ نعم لا بأس بهذا. على العلم أن أنا كل شهر بساعد والدي في البيت مع في حياته معي أنا واقف معه بساعد المصرف. لا يعني هل الذي ستفعله فوق طاقتك أو في وسعك؟ يعني العلم المستقبل هذا بيد الله سبحانه وتعالى، ولكن أنا بس الآن يعني الآن اللي أنت الآن ما ستفعله مع والدك أنك تقترض من شخص قرضا حسنا لا فائدة فيه، لا فائدة ربوية فيه، وتسدد الدين الذي عليه بدل من أن تتولى عليه الديون الربوية. تمام. حالتك الآن يعني طيبة ولا أم أنك معسر؟ هو الحين أنا في فترة أنا الحمد لله قبل كده كنت أمور كويسة، بس الظروف السفر في لخبطة شوية، مش عارف الفترة الجاية إيش ترجحت بحتكون إيه. لا ربي يتولاك، يعني ربي يتولاك لأنك بتعمل عمل خير. طب أبوك لماذا يعني لماذا لا يبيع الأرض التي اشتراها؟ هو فلاح؟ اي يحب ارض هذه هو مصدر دخله، فلاح وبيفلح فيها. هو مصدر دخله كده وحياته كده يعني. خلاص على بركة الله ان شاء الله ربنا يرزقك من حيث لا تحتسب. يعني بارك الله فيك. يعني عادي يعني؟ عادي، لانك انت الان موضوعك انت ابوك وقع في ديون للبنوك بالربا وانت تريد ان تأتي بقرض حسن تسدد والدك. وانا قرأت فترة من ما دام في الوسع والميسور لا بأس. مشكورا. السلام عليكم. في القرآن يا شيخ. نعم شيخ، هل اللهم لك الحمد أنا محملة القرآن بفضل الله، يعني الحمد ربنا. ها؟ أنا محملة القرآن بفضل الله، يعني محملة القرآن الحمد لله الحمد لله. هل يا شيخ طبعا يعني هل يعني لو أنا فكرت وربنا رزقني صوت حسن بفضل الله علي كده، أنا عايز تتجي يعني الآن أنت تريد يعني تتكسب من القرآن؟ لا لا لا أنا أنشره يعني بصوته كده صوته كويس أنت عايز تنشره عشان فلوس ولا لا؟ لا لا مش أنا بحق وسألك، هل لو أنا نشرته على مواقع التواصل والناس سمعت صوته هل ولسه يعني الإتقان مش 100% يعني لسه مش ما أخذش الإجازة؟ أيضا يعني. السؤال لم يزل قائما، هل من أجل فلوس ولا لوجه الله؟ عادي. لا عادي ما دام الأخطاء متحملة تحمل. اقرأ لنا كده بعض الآيات. نعم اقرأ لك. اقرأ بعض الآيات. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتح وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. بارك الله فيك، نفع الله بك. السلام عليكم. طيب الحمد لله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك يا شيخنا. الحمد لله. ربنا يحفظك ويبارك فيك. وياك تفضل. سلام حضرتك، في بالنسبة للاستنطاد النقدي للعربية القديمة تستبدل بعربية جديدة. أيوه، لازم تكتب طلب للبنك وتأخذ قرضا بالربا. يعني هل ما ذكرت لك صح أو غلط؟ في نسبة، في نسبة في البداية. أيه. ابتعد عنها، أسلم لدينك إلا إذا أجبرت عليها. هو في إجبار، لأن طبعاً معي عربية قديمة وأصلحها. أنت فهمت كلامي؟ أقولت لك ابتعد عنها إلا إذا أجبرت عليها، وأنت أدرى بالإجبار. السلام عليكم. السلام عليكم. ازيك يا دكتور؟ الشيخ بارك الله في حضرتك، ربنا يبارك. انا معلمه قران يعني للصغار بقالي 6 سنوات تقريبا، وختمه القران. فتعرض عليا حلقه للكبار يعني، وهم بخطا يعني، ومش لاقيين حد ان هم مثلا يحفظهم او كده. رجال ولا صغار؟ لا، نساء، نساء كبار. وانا بقالي يعني فتره مع الصغار، فينفع ان انا احفظ الكبار؟ المانع، المانع. طيب انا بفضل الله مثلا انا بدرس علم شرعي في البدايه، في البدايات يعني، ينفع ان انا اديهم حاجات بسيطه يعني التقيها يعني؟ لا لا مانع، لا لا لا مانع. علم الشرع اليسير سهل توصليه ان شاء الله. لا، مصد في علم يعرفه الجميع ويجهله بعض الناس، عفوا يعرفه ناس كثيرون ويجهله بعضهم، معلمين في المشكلة. لا فيش مشكلة. بلغوا عني ولو آية. نعم نعم. وإياك والسلام. وإياك صلى الله عليه وسلم. وإياك صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. وعليكم السلام. فوركيف تفضلي. نعم. بقول لك عندي سؤالين. ما السؤال؟ اول سؤال، رجل يعني كان شدة غضب شديدة جدا يعني، كان في لحظة الغضب دي كان بيكسر يعني في البيت وكده يعني، شدة غضب يعني. فالمهم يعني هو اثناء الغضب ده القى يمين على زوجته وقال لها انت طالق. وبعد كده لما هدي بقى خالص وجاء نسأله نقول له يعني انت في لحظة الغضب دي يعني انا مش كنتش حاسس بنفسي يعني، مش عارف الكلمة دي خرجت مني ازاي. اذا كان فقد التحكم في نفسه لا يقع طلاقه. اذا كان يملك امر نفسه فالطلاق واقع، وهو الذي يحدد هذه المسألة. واستحلفوه، استحلفوه حتى لا يلعب بالشرع. طيب ويمين تاني يا شيخ برضو حلف قال عليها الطلاق. كفارة يمين. لو فلان هذه كفارة يمين. كفارة يمين؟ نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. والله حضرتك يا شيخ مصطفى، انا دلوقتي متجوز بقالي سنتين، وقلت لزوجتي كان في عدة مشاكل وكده وهي بتستفزني يعني في المشاكل وكده، وحلفت عليها بالطلاق وقلت لها بطلاق، ورحت عند بيت اهلها مرة وجيت تاني البيت وعشت معايا، وتاني مرة سافرت معاها وقلت لها تطلق، وبعد كده روحت البيت عند أهلها وقلت لها أنت كده ما عدتش تنفعي لي كده، أنا طلقتها مرتين. إيه. وبعد بعد كده ابويا خدني ورحت دار الافتاء عندنا هنا، ورحت في الازهر ونفع طلقه منهم، لان انا كنت شديد الغضب جدا فيها لدرجه ان انا كسرت حاجات كتير قوي في البيت، وكسرت الموبايل بتاعها وكسرت النيش وكسرت حاجات كتير. فقال لي الطريقه اللي انت كنت فيها دي تنفي الطلقه الثانيه. طيب وبعدين عشت في البيت وكلام من ده، وخلفت منها ومعايا منها ولد. وبعد كده جه بالفتره قريبه من اسبوعين اتشكلت معاها برضو وزعلنا جامد ومش عارف ايه. وبعدين بتقول لي بقول لها انا مش بروح عندها قالك لان انا خنقت من المشاكل وكده. فقالت لي انا مش همشي من هنا، لو انت عايز تمشيني تمشيني وطلق. فقلت لها ده بنت طالق. بعدين مشيت عند اهلها وقعدت عند اهلها اسبوعين وكلمتني وقالت لي انا مش عايز اعمل اللي انت عايزه ومش عارف ايه. وردتني طبعا في الكلام وكل دوت. وفجاه امبارح لقيتها جايه عند البيت. مع العلم فالسلب بعد وقتها انت طالق في المرة الأخيرة. قعدت تعيط وكلام من ده وجمعتها بعدها بساعة، لأنه كنت اسمع بعض الناس تقول له يعني جماعة بعد الطلقة يبان فيها يعني كلام من ده رسماتي كلام ده، فعشان كده أنا عملت كده. يعني يا بنت إنه مراجعة يعني؟ أيوه أنا في نيتي مراجعة. وبرضه أنا بقول لها انت طالق ما فيش في نيته طبعا. وبعدين جيت امبارح بقى عملت إيه اللي حصل؟ امبارح اجت البيت وقعدت وكلام من ده، فقلت لها انا مش هعرف ان انا اتكلم معاك لو ان انا مش في عيشه وكده لما اسلم حد واعرف ان انا كده صح والله. وبعدين فهي في البيت دلوقتي موجوده معايا. ثم طلقتني الان يا ابني ولا طلقتها ثاني بعد ما رجعت؟ لا هي بعد ما يعني الطلقه اللي انا طلقتها يعني في طلقه اولى محسوبه، والثانيه لجنه الفتوى قالت بعد ما سمعتك قالت ليست دي محسوبه، والثالثه بهدوء محسوبه، فسقطت الوسطى. أيوة. وانت الان مراجعها يا زوجتك الان. أيوة. بس مع السلام. شاهد اثنين انك رجعتها. الشهد يعدل منكم. شو بعدين امسك لسانك شوية، انت مخلف انجبت منها ولا لا؟ انجبنا ولد ويا حضرتك الان بتسمعك برضو. حافظوا على نفسكم شوية انت يعني معلش يعني انت تجنوا على الولد الصغير. وانت تعرف ان انا بحلف الطلاق مش في نيتي ان انا اطلقها. لا لا محسوب ما فيش مش في نيتي. كلمة انت طالق لن نسألك عن نيتك، انت طالق محسوبة تطليق، ما فيش هذه ما ليس فيها لعب. انما اللي ممكن نقول لك فيه اذا قلت ان عملت كذا تكوني طالق، هذا الذي في كلام، لكن انت طالق صريحة لا محسوبة. انا بس انت قلت ان اللجنة لما سمعتك أفتتك لأنك كنت أهبل ساعتها يعني مجنون، تكسر النيش تكسر الهواتف وتكسر تكسر، فقالوا أنك فقدت التحكم في نفسك. فما دمت فقدت التحكم في نفسك فلا تقع تطليقتك، هم مصيبون في هذا. لكن الأخيرة والأولى وقعتان لك مرة واحدة، قلت لها أنت طالق ذهبت المرأة منك، انتبه لنفسك وهي تنتبه لنفسها. الله يصلح ذات بينكم، اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم والله سيخني محبك في الله. محبك الله الذي أحببتنا فيه. انتظرني ثانية واحدة. الأخ الذي يظهر إعجابات ويضحك ويقول كسر البيت، والله أنت لا تأمن نفسك يا أخي، لا تضمن نفسك. فنرجوك يعني إذا كنت يعني تسخر من إخوانك أو تتعجب من إخوانك فأحمد الله على السلامة من الابتلاء. تفضل يا أخي. بقول يا شيخ، هل يجوز التمتع أو هل يجوز الانتفاع بالواد البروق؟ لا. وليه لا يجوز؟ لأنه ربا. مش حضرتك عايز حضرتك ما تقول لنا كلمة موعظة في الموضوع ده. شوف هذا ربا، اسمع كلام الله يا أخي الكريم. ربنا يقول يا أيها الذين أمنوا، يا أهل الإيمان، يا من أمنتم بالله وصدقتم المرسلين، لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون، واتقوا النار التي أعدت للكافرين. والله يقول الذين يأكلون الربا لا يقومون أي من قبورهم يوم القيامة إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس كالمسطول المجنون، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وحل الله البيع وحرم الربا إلى قوله، فمن عاد فمن جاءه موعظة من ربي فانتهى فلو ما سلف وأمره إلى الله من عاد فوليك أصحاب النار. انتبه لنفسك والله لا تقوى على النار، الله يبارك فيك لا أنت ولا زوجتك. طب يا شيخ ما عندش كلمة تركت بها قلب الجد على أبناء ابنه اليتيم الجد سكر بقول الله تعالى أما اليتيم فلا تقهر، وأما اليتيم فلا تقهر، وأما اليتيم فلا تقهر. وربنا يقول كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين. تمام الله يحفظكم إن شاء الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخوانا نحبكم في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. أخوك عبد المحسن. يا مرحبا يا دكتور عبد المحسن. أهلا بك يا شيخنا. تهدد أنا في سؤال. تفضل. رجل يا شيخنا كان عنده مقابل في قريته ثم انتقل إلى قرية أخرى وأراد أن يشتري مقابل في القرية الأخرى. المقابل الأولى في القرية الأولى كان آخر من دفن فيها سنة 81. طيب. ويريد أن يبيع المقابر التي كانت في القرية الأولى لأنه يشتري في المكان الثاني يعني. فهل يجوز له أن يبيعها مع العلم أن آخر حد اندفن سنة 81 ما اتفتحتش من بعدها خالص؟ يعني هو انتقل إلى قرية فيريد أن يبيع مقابره في القرية الأولى ويشتري مقابر في القرية الثانية، هذا هو السؤال؟ تمام. لا بأس بذلك. لا بأس جزاكم الله خير. الله يكرمك. عفوا يعني اصبر اصبر علينا. أولا عارض الأخ مسعد، أنا مسعد منصور وفقه الله، هي أنا لا أكلمك يا شيخ عبد المحسن، تأكدت من سؤالها أنها تطليقتين فقط والوسطى غير محسوبة. ما دمت يا شيخ عبد المحسن اتصلت، يعني الله يرقق قلبك بالإيمان، رقق قلوب إخوانك بثلاث آيات من كتاب الله. جزاكم الله خير يا شيخ. وإياكم. وإياكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما وكان بين ذلك قواما. جزاك الله خيرا وزادك الله من فضله. السلام عليكم. حياكم الله. الله يكرمك. الله يكرمك. اللهم صل. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ممكن أكلم بنتك؟ تفضل يا أختي. أنا دلوقتي أخويا عندي تستور بس ومش عارفة يعني أتصرف فيه إزاي. أخويا عنده محل في إكسسوارات وهو عنده 35 سنة وهو متجوز وعنده 3 بنات وفي واحدة شغالة عندي في المحل عندها 18 سنة. هذا مشكلة. أخوك جاب لي نفسه مشكلة وجاب لي زوجته مشكلة. وبعدين خلاص عرف الموضوع. وبعد ذلك السؤال يريد الزواج بها. نعم. يريد أن يتزوجها. وزوجته رفض. ولا كل ولا كل أنت. هو ملزوم بيها ومجروم بيها وفي نفس الوقت هي عندها 18 سنة. مفيش داعي للغلط فيها يعني. أخوك أخطأ لما أتى بامرأة في العمل. وإذا تزوجها وهي زوجته في العمل أفضل الآن من بقيها ما هو بدون زواج، فإما أن يبعدها عن العمل إما زواجها بس. أما زوجته الله يصبرها. زوجته طلب الطلاق. والله يعني كنصيحة لا تطلب الطلاق، كنصيحة لا تطلب الطلاق، ربنا يبارك لها فيه وبارك له فيها. السلام عليكم. بس لازم نحسمه أمره، لأن بقائها معه بدون زواج فتنة عظيمة عليه. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ مصطفى؟ سمحت كنت عايز اسال حضرتك بالنسبه لزوج اخويا عايز تسافر للسعوديه، فدلوقتي هم فرضين عليها ان هي تاخد ترانزيت في الاردن، فهل يجوز ان هي تروح تقعد في الاردن مع عمتها؟ ترانزيت في الاردن؟ ترانزيت يعني حتى تسافر لزوجها السعودية، والبلاد مغلقة بين مصر والسعودية الآن. تمام. الحدود مغلقة، فهي تروح الأردن تجلس أسبوعين في الأردن بدون محرم مع من؟ عمتها. عمتها زوج عمتها موجود ولا ميت ولا؟ لا موجود، زوج عمتها موجود بس هي ما عندهاش أولاد، يعني هو زوج عمتها بس. هو زوج عمتها يتخاف منه برضه يعني، مش يعني المهم ليس معها محرم. هي مصممة تسافر، تقول انا ما اقدرش اقعد هنا في مصر لوحدي من غيره كده، متزوجين حديثا يعني، وهي مصممة انها تسافر، فمش عارفين اعمل ايه، هل نقول لها لا تفضلي هنا وخلاص ولا؟ والله اذا كانت ضرورة وكان عمتها امرأة دينة محترمة تستطيع تحافظ عليها، هنكون ضرورة فقط للضرورة. فاذا كانت هذه الضرورة يعني نرجو الله ان يسلمها ونجيها. وقد قال الله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. الله يبارك فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله سبحان الله. نعم حبيك الأسئلة عبد الرحمن. استخراج الكنوز من الأرض في ركاز الخمس حكم الشرعي، حكم القانوني لا أعرف، حكم القانوني عند الحكومة، حكم القانوني. حديث يدخل جنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير معلول. السلام عليكم. صحيح مسلم ومعلول منتقد على مسلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم مصطفى. نعم. أيوة شيخنا كان عندي سؤال جزاك الله خير يعني. وياك تفضلي. أنا لي أخت متوفية الله يرحمها وعندها خمس أربع بنات وولد، فأنا الحمد لله البنات على طول بسألهم وهم بيسألوا عليا والولد برضه نفس الحكاية، بس بتسألي عليهم ويسألوا عليكي ولا إيه؟ آه بسأل عليهم على طول وبيسألوا عليا. الحمد لله. ولاد أخوكي؟ ولاد أختي. ولاد أختك إيه؟ آه البنات متزوجات والولد برضه متزوج. صحيح. بس للأسف الولد مقصر معايا جدا، بس أنا عليه وهو ما بيسألش عليا، فهل أنا لو اقتصرت منه شوية أبقى قطعه في الطحن؟ نريد لك الأفضل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. والمعنى ليس الواصل حق الوصل من بالمكافئ الذي يكافئ الوصل بوصل، إنما الواصل أي الواصل حق الوصل هو الذي إذا قطعت رحمه وصلها. وفي الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه أتاه رجل فقال يا رسول الله إن لي رحما أصل ويقطعون، أعطي ويمنعون، أعف ويسيئون، أحلم عليهم ويجهلون علي. قال عليه الصلاة والسلام لإن كان كما قلت فكأنما تسفهم البلة، أي تطعمهم الرماد الحار، ولن يزال معك ظهير عليهم من الله ما دمت على ذلك. أنا فعلا يعني الحديث فعلا أنا عارفه وبتعامل كده فعلا والله. نحن بشر نضعف احيانا، لكن ارجع الى ردك نحسبك من الصالحات. ان شاء فحافظ على صلاحك وعلى دينك وعلى إيمانك، وكون أنت الوصولة والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. حتى برضه هو أفر على تقصير شيخنا؟ ما الكلام ده من إذا كنت يعني فهمت كلامي، وإن أصر على تقصيره. وياك أختي، مع السلامة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. إني محبكم مثل الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. لدي أخ في الله وهو صاحب شقة التي يسكنها، قال لي بأنه ذهب إلى شركة المياه لإعلامي عن فواتير المياه، لأنه مضت عليه 6 سنوات ولم يدفع، فإذا بإجمالي فاتورتي بلغت حوالي 14,300 جنيه. طيب. يقول الرجل بأن دخل الشقة لا يتجاوز 1,100 جنيه، فكيف بأن يكون إجمال الفاتورة ب6 سنوات 14,000 جنيه، يعني معدل 2,000 جنيه لكل شهر؟ لا لا لا لا، 6 سنوات. نعم. 6 في 72 شهر. 6 في 12 72 شهر. كم؟ 14,000 على 72 شهر. نعم. احسب كويس انت، يعني احسب راجع، احسب 14 على 72 بس. فيسأل هل يمكنه تزوير ان يستعين باحد من يستطيع ان يتدخل او يدخل في الامر لكي ويكافئه مقابل مكافأة لكي يخفف عنه هذا المبلغ، هيخفف عنه بطريقة يسمح بها قانونهم أو لا، ولا يزور؟ قد تكون بطريقة يعني يرتشي بالرجل، حتى قد تكون هذه الطريقة. هل تريد مني وأنا واحد شيخ أمامك أن أفتي لك بالرشوة والغش؟ كلا، الرجل هو أعلم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي عنه عن ذلك، لكنه يعني يريد أن يعرف هل إذا اضطر إلى ذلك. لا، إذا لا تختلف. اسمر يا حبيبي، تختلف المسألة إذا كان سيقدم التماسا يقول أنا فقير خففوا عني، خففوا عنه لا بأس. نعم. لكن بالشكل تزوير ورشوة لا أتحملها. السلام عليكم. وياك يا عائشة بنت عمر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل يا أختي. معلش يا شيخ، أنا مكلمة بس تقول لي كلمة. أنا فقدت بنتي من حوالي 3 شهور، ومن ساعتها يعني ما بشوفهاش إلا مرة كتير. فقدتها يعني ماتت ولا فقدت؟ لا عفوا، الله يرحمها رحمة واسعة. الله يرحمها رحمة واسعة. سيارة. كم عمرها؟ 6 سنوات. يعني لم تبلغ الحلم. ايوه، يعني انا اقصد لم تبلغ الحلم، يعني نرجو لها السلامة والامان عند الله. نرجو لها السلامة والأمان عند الله. لا بس أنا بعرف كبرها، يعني الحمد لله ذكر لي يوم القيامة، بس من كيف يا شيخ وأنا نفسي تعبانة وما بشخش من أبدا. لا اسمعي، بس اسمعي يا أختي، اسمعي يا أختي، اسمعي الآية الكريمة: والله خير وأبقى. الله خير وأبقى، وأنت غدا ستموتي وأنا سأموت والرسول مات، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، فاحمد الله أنه الحمد لله غير مكلفة، وبإذن الله تشفع لك، بإذن الله بإذن الله بإذن الله تشفع لك يوم القيامة، احمد الله على ذلك. لكن الحزن الذي اصبري علي بس، الله يكرمك، الحمد لله الحمد لله، الحزن الذي يؤدي إلى التخلف عن الأعمال، ممكن أحسن أن الله لا يعذب بدم العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا أو يرحم. لكن عموما الحزن الذي سيصدني عن الخير وعن ممارسة حياتي في الخير لا، هذا لا يصلح لك، لا يصلح لك. عادين لا تتجاوزي حد الاعتدال. كل شيء، كل شيء، كل شيء له قدر، كما قال الله تعالى في كتابه الكريم: قد جعل الله لكل شيء قدرا. الحزن وارد على بني آدم، لكن لا يبلغ من الحزن إلى أن نصل إلى الاعتراض على قضاء الله أبدا. أنا أذكرك بشيء، لكن حاشاك من هذا، يعني حاشاك من هذا، وأسأل الله أن يرحم ابنتك. لكن لا، لا تفهمين الكلام لك أنت، يعني الكلام عام صفة عامة. العلماء يقولون، أو العالم، في عالم اسمه قتادة من السلف الصالح، كان عالما كبيرا ومفسرا من التابعين، ويعني كان يعني أوتي علما عظيما في التفسير. فكان يتناول قول الله تعالى، قصة الخضر، في قصة الخضر، ويقول ما حصله، إن هذا الغلام الذي قتله الخضر، يا فرحة أمي به، يا فرحة أمي، الكلام ليس لك يعني، يا فرحة أمي به لما ولدته. فيذكرون في الإسرائيليات أنه كان غلاما مليحا جميلا، يا فرحة أمه به لما ولدته، ويا حزن أمه عليه لما أتى خبر أن ابنك قتل. ابنك قتل، من قتل؟ واحد ما نعرفوش، الولد وجد مقتول. يا حزن أمه عليه لما جاء الخبر. ولكن ربنا قال في كتابه الكريم، الخضر يقول: وأما الغلام فكان أبوه مؤمنين فخشين أن يريقهما طغيانا وكفرا، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. يعني ما بينك بس، مش لا حاشاك وحاشا بنتك من كده، إن شاء الله بنتك الحمد لله ماتت على الفطرة، لم تبلغ الحنث، الحمد لله. إذا كبرت الله أعلم ماذا سيكون الأمر. فأحمد الله، أحمد الله. يا أختي، يا أختي، هذا وارد. يا أيها الذين آمنوا، اسمع كلام ربك، اسمع كلام ربك. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم، أي قالوا عن إخوانهم إذا ضربوا في الأرض خرجوا مسافرين أو كانوا غزا أو كانوا في غزوات فماتوا، الكافر يقول: يا ليتني منعت أخي. كافر له أخ، أخوه خرج مسافر، خرج يسافر، أصيب بحادث مات، فيقول: يا ليتني منعته، كان في يد الصباح، كنت قلت له تغدى تعشى معنا، أمنعه. فربنا نهانا عن هذا: لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك، أي التنديم هذا، حسرة في قلوبهم، حسرة، ربنا يعاقبهم بهذا، ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون، ولئن متتم أو قتلتم لا لله تحشرون. فلا تسلكي سبيل الكفار في هذا. الكافر يتحسر، من اللي خليه يتحسر؟ ربنا سلط عليه هذا العذاب، أنه يندمه دائما: يا ليتك ما خرجت، ليتني أخذتها في حضني ونمت معايا، يا ليتني كنت أنا. كل هذا التنديم عذاب من الله للذين لا يؤمنون بالقدر. انتبهي، انتبهي، انتبهي. السلام عليكم. نعجى الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. انتبه، انتبه، استفيقي، استفيقي، عليك بذكر الله، بالصلاة، اجتهدي في الدعاء، اجتهدي في أعمال البر. انتهي خلاص، كلنا سنموت، لكن فين العمل؟ أين العمل الصالح؟ البكاء ليس عملا صالحا. ستجلسين تبكي، تبكي إلى أن تمرضي. طيب فين العمل الصالح؟ اجتهدي في الدعاء والعبادة وأداء حقوق الله وحقوق العباد وأصلح بين الناس، ابحث عن عمل تستفيدي منه. الندم والبكاء لن تستفيدي منه. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اتفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم نعم. بيت ورثة. بيت ورثة. وعد. أربع صبيان وبنتين. بعدين. من 10 سنين كده البنتين خدوا حقهم من الأربع صبيان دول. كل ولد دفع 2500، يعني البنت خدت 10000 جنيه بس البنات ما كانوش راضيين. يعني أكرهوا على ذلك. وما كانوش راضيين وما ما فيش ولا اتكتب. أيوه. جول النهارده بقى في اللي في اللي احنا كنا بنقول دول في 14 كده الصبيان حبوا يثبتوا حقهم، كل ولد له شقه او اربع شقق، كل ولد حب يثبت حقه فحب يكتب كل واحد يمضي ان له شقه، فطبعا جم البنات عشان ينضم والبنات ما رضيوش لانهم قالوا لهم احنا ما خدناش حقنا بما يرضي الله. ايوه. وكانوا رافضين ساعه البيع. ليه؟ كانوا رافضين عند التقسيم الاول. كانوا رافضين عند التقسيم الاول بس خدوه اكراها. ايوه. يعني هم خدوا كل بنت خدوا 10000 جنيه. وجاء اليوم الذي يستردون فيه حقهم قبل يوم القيامه. وبعدين؟ ليه؟ جاء اليوم الذي يستردون فيه حقهم ويطالبون به قبل يوم القيامه. تمام. لان سياتي يوم القيامه. دلوقتي ايه يعمل دلوقتي بقى البنات دول يعملوا ايه؟ البنات دلوقتي مش عايزين ينضمهم دلوقتي. ما خلاص يدوا لهم حقهم، يكملوا لهم الحق. حقهم بقى اليوم بسعر اليوم ولا بسعر 10 سنين فاتوا اللي هم خدوا 10000 جنيه بتوعهم؟ لجنة محكمة تجلس وتقول إذا كنتم أخذتم 2000 جنيه مثلا كانت ال 2000 يومها تساوي مثلا 5 قراريط، الباقي يأخذوا بحق اليوم. بحق الأرض. مش كل الأرض، أنا بفصل لك أنا. الأرض دي سنقومها يومها القراط بكم وهم أخذوا كم؟ والباقي بسعر اليوم. أنت فاهم ولا مش فاهم؟ لا أنا بصراحة مش يعني، يعني افرض هم افترض ان البنت اخذت 10000 جنيه. تمام. وكان لها 14 قيراطا. وكان القيراط يومها ب 1000 جنيه، فيفترض ان لها كم؟ 14000. تمام. صح؟ تمام. ده خدت 10000 ب 10 قراريط. يبقى 4 قراريط بسعر اليوم. الباقي يعني بس هو مش أراضي، هو بيت واحد بس. عموما أنا بتكلم كتقييد عام للمسألة. هو كان حقهم تقريبا 140000. خلاص لجنة تجلس محكمة، أنا مش راجل مش مدرس حساب هنا الآن. لجنة محكمة تجلس تخلص. السلام عليكم. صاحب الولاد مش عيد يا محمد، عيد حسين. الله. صاحب الولاد مش عيد. هو رقم شهر رقم داخل يا جماعة ولا لسه يا عبد الرحمن؟ 25. اللهم إلا علينا هلاله بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحبه يا ربنا وترضاه. وجزاك الله خير يا محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخنا؟ الحمد لله. أسألكم الدعاء، بارك الله فيك. أفيك. الله يبارك فيك شيخنا. آمين. سؤالين الله يبارك فيك. أفيك، تفضل. رجل كان يصلي المغرب في الركعة الثالثة ونسي مع وهو مأموم، فتظن أنه صحي يعني هو كأنه صلى منفرد، فقام من الركوع قبل الإمام. سهى وقام قبل الإمام. أي نعم. الصلاة صحيحة. الله يبارك فيك يا شيخنا. طيب الله يبارك فيك. ضيق. إخراج زكاة إخراج كفارة اليمين مالا. لا يشرع. لأن الله قال فكفرته إطعام. السلام عليكم. بارك الله فيك. حياكم الله يسلمك. ما يا سعد، ما سؤالك يا سعد؟ ما سؤالك؟ بارك الله فيك يا أبا يمنى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن يا شيخ أقول لحضرتك على رؤية صغيرة؟ معذرة أن هذا المقام ليس تفسير أحلام، اسمح لي. السلام عليكم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، اتق الله واصبري. قالت إليك عني إنك لم تصب بمصيبتي. فجاءت إلى الرسول لما قال لها هو رسول الله، قالت لم أعرفك يا رسول الله، قال إنما الصبر عند الصدمة الأولى. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل. حضرتك أنا عندي سؤال كده مشي. تفضل. شكرا يا سيد. تفضل. أبويا رجل مسن. أيوة. وأنا يعني بقوم بكل حاجته يعني كده وبتاع. فمن ضمن الحاجات إن أنا بحلق له دقن، وأنا طبعا أنا بقنعه إن هو مثلا يديه مثلا مش واجب علينا وبتاع، بس طبعا مش مقتنع لأنه ده راجل كبير في السن وكده. فإيه أعمل يعني؟ هو يعني مضطرع في الفراش ويعني يعني مش للدرجة دي يعني، هو عم الشيخ عادي بيروح ويجي بس كبير يعني فوق يعني دخل على 80 سنة 78 سنة كده. طيب يعني إذا لم تحلق له اللحية ماذا سيصنع؟ طبعا هيزعل مني جامد وممكن يروح يعني هتحصل أمور أنا ممكن ما أكونش مسيطر عليها. إذن الآن نحن سنقول سنقارن المفاسد، أي المفسدتين أعظم نبتعد عنها. خلاص؟ طيب يا الشيخ يعني هو دلوقتي لو أنا ما حلقتلوش دقنه أنا بكلمك الآن نقارن بين المفاسد. والفقيه الفقيه اسمعني الذي إذا تزاحمت المفاسد اختار أخفها، وإذا تزاحمت المصالح اختار أعظمها. فهم كلامنا؟ يعني الفقيه حق الفقيه من إذا تزاحمت المفاسد عليه يختار المفسد الأخف، وإذا تزاحمت المصالح يختار أعظم المصالح. أنت فهم كلامي؟ الله يسعدك. يعني فيما أمامي وقت 5 دقائق ومعروض علي كذا عمل كلهم فيهم خير، أكون فقيه إذا اخترت أعظم الأعمال التي تفعل في 5 دقائق. واخد بالك هذا من ناحية الحسنات. طيب إذا توردت علي المفاسد لازم أعمل واحدة، يبقى أختار أخف المفاسد. ربنا يبارك فيك. وياك لكن ذكره بالله، ذكر هذا الشيء بالله، قل لي يا أبي أنت غدا ستموت، 80 سنة عن ماذا تريد؟ ذكره بالله. السلام عليكم. لا يجب على المنفرد أن يقيم الصلاة، إن أقامها لا بأس لكن من غير وجوب. السلام عليكم. عليكم السلام. تمام الكلام زي مولانا. الحمد لله. أخبار حضرتك إيه عامل يا مولانا؟ الحمد لله. أحبك الله والله. أحبك الله لذا أحببتنا له. السلام عليكم. تفضل. نعم. مولانا السلام الرحيم، يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. أيوة. متى عيسى دلوقتي هو كده هو مت ولا ماتش؟ سيدنا عيسى رفعه الله إليه، رفعه الله إليه. أما قوله إني متوفيك ورافعك إلي، قال بعض العلماء أي منيمك، فالنوم يطلق عليه الوفاة، النوم يطلق عليه الوفاة. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، أي التي لم تمت يتوفاها في منامها. ونحن نقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أمتنا وإليه النشور. الله قال، الله يسلمك الله يبارك فيك، قال الله تعالى في كتابه الكريم وإنه لعلم للساعة فسينزل من السماء، سينزل من السماء بين يدي الساعة ونزول علامة على اقتراب يوم القيامة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من فضلك يا شيخ، في كولدير مية معمول تحت البيت، الحمد لله، مبرد مية. طيب. وحصل فيه يعني تبريد وقال حنفياته ابتدت تبوظ وكده، انا ما اعرفش اللي عمله يعني عمله صدقه لي او عمله انا اذا ربنا قدر وصلحت حنفياته وضبطت التبريد بتاعه اخد اجر ان شاء الله اشارك صاحب الحاجه ولا احط المبلغ بتاعي في شيء مختلف؟ لا لك اجر يفضل ان شاء الله مثلا اشارك معاه يعني خلاص التبريد خرب التبريد خرب وانت صلحتي لك اجر هو شغال بس تبريده قال فات حضرتك ما هو يعني خرب الى حد ما نعم اصلحتي اصلحك الله الله يبارك فيك طب معلش يا شيخ سؤال كمان الله يرضى عنك كمان ماشي يعني كلمة اتفضل انا عندي بنتي عندها 11 سنه اللهم بارك ولا تضر اللهم امين بتحفظ معايا بتحفظ قرآن مع المعلمة بتاعتها ولما باجي أراجع معاها القراءة ومصحف ونامت بتسألني يعني أمي إيه معنى الكلمة دي أنا عايزاكي تشرحي لي إيه معانيها عشان أبقى فاهمة إيه اللي بحفظه هاي أنا ماما مش بعرف أحفظ غير لما توضحي لي إيه اللي أنا بحفظه حضرتك سامعني أسمعك وبعدين ما المطلوب ما المطلوب أوجهها إيه يعني قلت لها إذا ربنا قدر قلت لها مصحف في معاني الكلام كلام شيء طيب أنت منين بلدك قريبة ولا بعيدة؟ أنا من القاهرة أيوه عندنا مصحف معاني طيبة ماشي نهديها المصحف المهم بعيدة المهم هاتي لها مصحف معاني حضرتك ترشح لي حد معين يا شيخ الله يديك الصحة؟ والله عندنا مصحف معاني عامل مصحف معاني طيب والحمد لله ده لحضرتك نعم اي ابوها هيقابلني في القاهره ان شاء الله يوم الاثنين او السبت ونجيب له نسختين ثلاثه ان شاء الله هديه يا سلام الله يبارك في عمرك حضرتك كنا يعني كده مسكته بايدك ربنا يديك الصحه الله يبارك فيك والله يكرمك الله يبارك فيك جزاك الله خير الله يسلمك الله يبارك فيك السلام عليكم هذا وبهذا القدر اشتدي حمدا ربي سبحانه وتعالى مصليا مسلما على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء الله من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق اللهم بك أمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حكمنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت لا إله غيرك اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي أسماعنا نورا وفي أبصارنا نورا ومن أمامنا نورا ومن خلفنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا وعن أيماننا نورا وعن شمائلنا نورا اللهم أعظم لنا نورا يا نور السماوات والأرض اللهم يا ربنا يا ولي الإسلام وأهله هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء اللهم أصلحنا وأصلح لنا قلوبنا وأصلح لنا أعمالنا وأصلح لنا أخلاقنا وطيب لنا ألسنتنا يا رب العالمين ربنا أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذريتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين وأدخلنا يا ربنا برحمتك في عبادك الصالحين اللهم احشرنا مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتات الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشى وعلم لا ينفع وعين لا تدمع ونفس لا تشبع. يا رب العالمين نعوذ بك يا ربنا من الحور بعد الكور. نعوذ بك يا ربنا من الحور بعد الكور يا رب العالمين. نعوذ بك يا ربنا من مضلات الفتن. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. اللهم يا ربنا يا سميع الدعاء، يا مجيب المضطرين، يا من تجير ولا يجار عليك، رضينا بك وليا ورضينا بك نصيرا، فتولى أمرنا وأصلح لنا شأننا كله وكلنا ناصرا يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك أن نزل أو نزل أو نضل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا يا رب العالمين. اللهم فك أسرانا وأسر المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واصرف عنا وعن المسلمين والمسلمات الكورونا وسيء الأسقام وسيء الأمراض يا رب العالمين، واخذ الدين عنا جميعا وعن المدينين يا رب العالمين. اللهم خذ بأيدينا ونواصينا للبر والتقوى، وتوفنا على كلمة الإيمان والهدى وأنت راض عنا. اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين في كل مكان. اللهم فرج كربهم، اللهم فرج كربهم، واحقن دماءهم، وأصلح ذات بينهم، وهديهم سبل السلام يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا فاطر السماوات والأرض، يا بديع السماوات والأرض، أنت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين. اللهم إننا سمعنا منادي، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان، أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم إنا نعوذ بك من أن يتخبطنا الشيطان عند الموت. اللهم ارفع درجاتنا وحط خطيئاتنا واستجب دعواتنا يا رب العالمين. اللهم يا ربنا ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء، واكلنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم يا ربنا رضينا بك وليا ورضينا بك نصيرا، اجعلنا يا ربنا من المنصورين، واصلح لنا شؤوننا كلها يا رب العالمين. اللهم يا ربنا اجعلنا من الذين ينادون يوم القيامة سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، الذين ينادى عليهم يوم القيامة سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. اجعلنا من القائلين الذي حلنا دار المقامة من فضله، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. اللهم سلمنا من آفات الدنيا وشرورها. اللهم يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام، اكتب لنا الود والقبول في السماء والأرض، اجعلنا لسان صدق في الأولين، واجعلنا لسان صدق في الآخرين، اجعلنا من الذين تنادي جبريل إني أحب فلانا فأحبه يا جبريل. اللهم اكتب لنا الود والقبول في السماء والأرض يا رب العالمين. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيمننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ومن أسفل منا، نعوذ بك يا رب أن نغتال من تحتنا، احفظنا بحفظك يا رب العالمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. اللهم أنت القوي ونحن الضعفاء بين يديك، وأنت الغني ونحن الفقراء إليك يا رب العالمين. أغننا من فضلك، أيقنا أن خزائن كل شيء بيديك، خزائن كل شيء بيديك، ومنتهى الأمور كلها إليك، كما قلت وقولك الحق وأن إلى ربك المنتهى، كما قلت وقولك الحق هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. اللهم وسع أرزاقنا، اللهم وسع أرزاقنا، اللهم وسع أرزاقنا، واغفر ذنوبنا وحط خطيئاتنا وارفع درجاتنا يا رب العالمين. اللهم أقر عيوننا بلذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة يا رب العالمين. اللهم اشرح لنا صدورنا، اللهم اشرح صدورنا للإسلام، اللهم اشرح صدورنا للإسلام وسهل علينا طاعتك يا رب العالمين وطاعة رسولك يا كريم. اللهم اجعلنا وأزواجنا وذريتنا من المقيمين للصلاة المؤتين للزكاة يا رب العالمين، الطائعين لك المخبتين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا طائعين لك سامعين لك. اللهم من علينا بشرف الجندية لنصرة هذا الدين القيم الذي مننت علينا به يا رب العالمين. اللهم من علينا بنصرة دينك الدين القيم يا رب العالمين، من علينا بنصرة هذا الدين وجندنا لنصرته واجعلنا من جندك المنصورين. قلت وقولك الحق ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. اللهم تقبلنا جنودا لك وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا ومن أحببناهم فيك ومن أحبونا فيك والإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات يا رب العالمين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا. اللهم لا تحرمنا فضل ما عندك بسوء ما عندنا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. نبوء لك يا ربنا بنعمك علينا، ونبوء لك يا ربنا بذنوبنا. نبوء بنعمك علينا ونبوء بذنوبنا، نبوء بنعمك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا يا غفور يا رحيم. اسمك الغفار، اسمك الغفور، اسمك العفو، أنت غافر الذنب وقابل التوب، أنت أهل المغفرة. فاغفر لنا يا ربنا ذنوبنا كلها دقها وجلها وأولها وآخرها وعلى نيتها وسرها يا رب العالمين. اهدنا يا ربنا فيمن هديت، وعافنا يا ربنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت وتعاليت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم ارحم والدينا والمسلمين والمسلمات، ونور لهم قبورهم، أفسح لهم فيها يا رب العالمين. إخوة لنا سبقونا بالإيمان وسدوا في التراب وأغلقت عليهم الأبواب، ويا رب ليس لهم إلا أنت، كن لهم ولا تكن، كن لهم يا رب، ارحمهم برحمتك، ارحمهم برحمتك، ارحمهم برحمتك، ارحمهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وارحمنا يا رب إذا صرنا إلى ما صاروا إليه يا كريم يا سميع الدعاء. اللهم إنك تسمع وترى، إنك تسمع وترى، تسمع كلامنا وترى مكاننا، ولا يخفى عليك شيء من أمرنا، فلا تؤخذنا بجهالتنا، ولا تؤخذنا يا ربنا بذنوبنا، لا تؤخذنا بجهلنا، ولا تؤخذنا بضعفنا، ولا تؤخذنا يا ربنا بذنوبنا. اللهم حط عنا الخطايا حتى واغفرها لنا يا رب، ونقينا من الذنوب والخطايا بالماء والثلج والبرد كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وبعد بيننا وبين خطايانا كما بعدت بين المشرق والمغرب. احفظ لنا يا رب ألسنتنا من كل سوء ومن كل مكروه، احفظ لنا عقولنا يا رب، احفظ لنا أبداننا يا رب، اجعلها تبذل في طاعتك وفي مرضاتك يا رب العالمين. جنّ جوارحنا لنصرة دينك يا رب العالمين. اللهم يا ربنا قلت وقولك الحق دعوني أستجب لكم، وقلت وقولك الحق هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين، وقلت وقولك الحق وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقلت وقولك الحق، قلت وقولك الحق كلكم ضال إلا من هديت فاستهدوني أهدكم، وقلت وقولك الحق كلكم جاء إلا من أطعمت فاستطعموني أطعمكم، وقلت وقولك الحق كلكم عار إلا من كسوت فاستكسوني أكسكم. اللهم اكسنا، اللهم اكسنا من أفضل الحلل، اكسنا يا ربي بأفضل حلل، حلل الدنيا وحلل الآخرة. اكسنا يا ربنا، ألبسنا لباس التقوى وزودنا بزاد التقوى وزيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة المهتدين يا رب العالمين. اللهم اهدنا وخذ بأيدينا للهدى وزدنا هدى. اللهم زدنا هدى، اللهم زدنا هدى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أطعمنا من جوع وأمنا من خوف يا رب العالمين. اللهم إن نعمك تتولى علينا ليل نهار ولا نستطيع أن نقدم لها شكرا، فأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أوزعنا شكر نعمك، أوزعنا يا رب شكر نعمك، أوزعنا يا رب شكر نعمك، أوزعنا يا رب شكر نعمك، ولا تؤخذنا بتقصيرنا ولا تؤخذنا بجهالاتنا يا رب العالمين، يا رب العالمين، يا سميع الدعاء. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم، نعوذ بك يا ربنا من قلب لا يخشع، ومن علم لا ينفع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.